أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الإخوان يميلون أو يحبون أن يرون المتكلم حين المحاضرة في فراغات المسجد مجلس، كما يكون المجلس مكتظ. على كل حال أوجه رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. تقدموا للإمام في مجال لفرج إمامنا الثاني غي على أصواتكم. قضايا حوائجنا للدنيا والآخرة الثالثة لأعلى أصواتكم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا كما تعلمون حول الوثائق التي أطلقها سيد الشهداء في سفره من المدينة إلى كربلاء في سفر الشهادة. تقريبا ذكرنا أهم المحطات في كلماته المباركة في المدينة، تقريبا ملخص الجو. ستنتقل هذه الليلة إلى سفره إلى مكة المكرمة في شهر شعبان. تقريبا ملخص التركيز والكلمات كانت تتركز على أمرين: الأمر الأول على عزيمة الإمام على هذا السفر الذي تعلم نهايته ببشارة من جده. طبعا الشهادة بالنسبة للإمام بشارة، الإمام بين أنه عازم على هذا السفر الذي يعلم نهايته، وقال في تصريح له أن هذا المعنى نعم موجود في نفسه ونفس أصحابه وأهله. بتعبير هكذا هم على رأي بهذا المضمون. هذا أولا. إذن الإمام لم يبهم على أحد، الإمام شأنه أجل من أن يسوق قوما بدعوى الانتصار ودعوى مثلا استلام الحكم وثم المفاجأة بالشهادة. هذه أولا. وثانيا الإمام ركز على الأهداف الرسالية. لم أخرج أشرا ولا مفسدا ولا ظالما، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأخيرا صرح بأنه يريد أن يسير بسيرة جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعطف على سيرة جده قال سيرة أبي. إذن الإمام في هذا السفر بين هذه الحقائق، أن هذا سفر رسالي يريد أن يوقظ في الأمة ضميرها، يريد أن يعيد الإسلام غضا جديدا. هو قال على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. وهذه حقيقة إخواني، البعض الآن قد يكابر لجهة، ولكن ثورة الحسين عليه السلام أو قل نهضة الحسين، حركة الحسين، محطة في تاريخ الإسلام. يوم الغدير محطة، وحركة الحسين عليه السلام محطة، والمحطة الثالثة ستكون في آخر الزمان عند خروج إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. دخل الإمام إلى مكة بعد المدينة بعد الخروج، وطبعا كانت ليلة السفر. كان يتنقل هكذا مقتضى القاعدة على قبر جده يودعه، على قبر أمه الزهراء عليه السلام يودعها، على قبر أخيه الحسن المجتبى يودعه. طبعا كان الوداع مريرا، في بعض النقول أنه بكى إلى الصباح وبعد طلوع الشمس هكذا، وغطى على قبر جده ورأى ذلك المنام الذي ذكر النبي عاقبة أمره. خرج من المدينة لسان حاله أو مقاله، لسان حال موسى عليه السلام، خرج من المدينة خائفا يترقب. وقلنا أن خوف الإمام لم يكن على شخصه الإمام، أنا اعتقادي أنا ما رأيت رواية في يوم عاشوراء هكذا ينقل، كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق لونه، لأنه يقترب خطوة للأمام للقاء جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه الزهراء. ولكن أحتمل احتمالا قويا أن الحسين عليه السلام كلما انتقل من منزل إلى منزل وكان أقرب ما يكون إلى كربلاء إلى أرض الشهادة، أيضا الإمام يزداد شوقا إلى ذلك اللقاء، ذلك اللقاء الإلهي الذي كان ينتظره. إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك. أبوه أمير المؤمنين عليه السلام كان يترقب تلك الليلة، ليلة الضربة، ولهذا عندما النبي ذكر له هذه العاقبة فقط الإمام عليه السلام، نعم في ذلك الموقف اطمأن إلى أنه في سلامة من الدين، فاز ورب الكعبة بتلك الضربة. دخل الإمام إلى مكة. النصوص التاريخية تدل على أن أهل مكة عندما دخل الإمام رحبوا به ترحيبا بليغا. أولا ضرب له فسطاط كبير، أخذ الناس يفدون على أبي عبد الله عليه السلام، نحن ننقل بعض حكمه نهتز باطنيا طربا علميا، نتمنى أن لو كنا تحت منبره. فكيف بهؤلاء الذين كانوا يرون الإمام أمام أعينهم؟ هكذا يقول المتن، الوثيقة التاريخية يقول عندما دخل مكة فرح به أهلها فرحا شديدا، وجعلوا يختلفون إليه غدوة وعشوة وعشية. نزل بأعلى مكة، لا لماذا أعلى مكة؟ على كل حال لعله ابتعد عن المسجد الحرام قليلا، وكان روحي له الفدا يقوم بعملين. كان يؤذن، كان يؤذن صلوات الله وسلامه عليه رافعا صوته ويصلي للناس. قلنا الغرض من هذه الوثائق التاريخية الدروس العملية، رفع الصوت بالأذان في المنزل وفي غير المنزل من موجبات نزول البركة. مع الأسف هذه الأيام الذين يمتهنون الأذان طبقة فقيرة مستضعفة. المؤمن فخره شرفه أن يرفع صوته بالأذان والتوحيد. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، هؤلاء رفعوا ذكر الله عز وجل في الدنيا. رب العالمين يرفع رؤوسهم في الآخرة. وبلال، وأنتم تعرفون بلال، لم يكن عربيا، كان يخطئ في الأذان، يقولون كان يتلفظ الشين سينا، وسين بلال عند الله شين كما هو المعلوم. على كل، هذا مقام منيع. إمامنا زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق يذكر الحقوق الكثيرة، حق الأم، حق الأب، إلى أن يقول وحق المؤذن، المؤذن له حق عليك فاعلم حقه عليك. الإمام كان يؤذن يرفع صوته بالأذان وكان يؤم الناس. ينقل النص التاريخي أن الإمام عندما دخل مكة كان يذكر هذه الآية، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. والأخواني نقطة أيضا مهمة لابد أن نشير إليها إن شاء الله بفضل الله عز وجل، نخرج من هذا الموسم بإطلالة سريعة على كلماته في المنازل المختلفة ولكن مع الدروس. الإنسان في هذه الحياة في كل خطوة يواجه إبهاما في الطريق، الإنسان يفكر يحلل يستشير يراجع أهل الخبرة، ولكن كما تعرفون الأيام تثبت خلاف ما كان يتوقعه. معروف هذه الأيام الدول الكبرى والدول الصغرى على حد سواء عندما يأخذون قرارا كم لهم من المفكرين، كم لهم من الاستشاريين. هناك عرف جديد هذه الأيام وهو عرف مؤثر في أخذ القرار يسمى غرفة التفكير، من له شركة من له كذا. حتى العائلة، حتى في إدارة شؤون العائلة أنا أقترح هذه الليلة غرفة التفكير، هي ليست بغرفة محددة. لا بأس الأبوان وخاصة الأبوان اللذان لهما ذرية كثيرة، بعض الآباء يفتخر يقول أحفادي وأولادي تجاوزوا 50، جيد، ولكن لا بأس بغرفة التفكير. ما هي مواصفات هذه الغرفة؟ يجلس أهل التفكير أهل أخذ القرار ويقلبون الأمور يمينا وشمالا بلا أخذ قرارات مسبقة. أنا مرة أتشاور مع الزوجة حول ولدي وأنا مغتاظ منه، هذا الغضب يشوش البال يجعلك تأخذ قرارا سريعا قرارا غير مدروس. ولكن كأمر علمي هذا الولد متمرد، هذه البنت لا تلتزم الحجاب، هذا الولد مهمل لدراسته، هذا الولد فيه إمارات المشاكسة، كان طيعا الآن بلغ سن البلوغ، رأينا فيه بعض البوادر والحركات السلبية الانحرافات الأخلاقية. هذا الأمر يحتاج إلى دراسة. بعض الناس يهتم بتنمية ماله أضعاف ما يهتم بتنمية ذريته، يأتي للمنزل في آخر الليل مرهق متعب ينام، يخرج الصباح بعض الآباء تقريبا لا يرى أبناءه نعم في الشهر إلا سويعات لو جمعت الساعات، والحال لأن هذه الثروة مقدمة لإسعادهم. نحن لسنا من عشاق الأموال للأموال، نعم الأموال مقدمة للآخرة، مزرعة الآخرة. إذا ماذا أحب أن أقول؟ الإنسان يحتاج إلى أولا إلى جهد بشري في المشورة والاستشارة، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار والعكس. ولكن إخواني أخواتي، الإنسان بعد أن يستشير الكثيرين حتى في مجال العمل الاقتصادي، لك ميزانية لك محفظة اقتصادية تستشير عشرات الناس، الكل يجمع على اتجاه معين على استثمار بالخصوص، مع الأيام تكتشف أنك سلكت سلوكا خاطئا اقتصاديا، رغم أن المسائل المالية مسائل مادية نظريات اقتصادية، السوق له قواعد، فكيف بالقضايا الاجتماعية المستقبلية؟ تحب أن تختار امرأة لابنك أو أنت تختار زوجة لنفسك؟ البعض غاية ما يرى وجها، الآن البعض بعد العقد يرى وجها مع جمال المكشوف، يجلس معها ساعة ساعتين 10 ساعات، هذا مجموع هذه الساعات لا تعطيك الواقع. ولهذا الكثيرون بعد فترة قصيرة يقول اشتبهنا الطريق وأسأنا الاختيار. وهنا أقول لإخواني الطلاق من أفضل الحلال، ولكن مع ذلك إذا رأيت أن الطريق سيسد في يوم من الأيام بادر، البعض يستحي البعض يكابر أسأت الاختيار، كن جريئا قبل أن تتفاقم الأمور، خذ قرارا حكيما. الآن ما هو الحل؟ معنى كلامنا أنه ماذا نعمل؟ أنت قلت الاستشاريون في مقام العمل ترى أن بعض هذه المشورات خاطئة. قلنا الدول الكبرى تجمع على أمر آلاف الساعات من الدراسات والأبحاث، بعد مضي سنوات يعترفون بأن القرار كان خاطئا 100%. إذا ماذا نعمل؟ الحسين عليه السلام هكذا كان يقرأ هذه الآية: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. نبي الله موسى كان هكذا في اضطراب دائم، ليس هو في اضطراب، في تقلبات. قتل ذلك الرجل خطأ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. نعم حياته حياة كما قلنا فيها صعود ونزول، ولكن ما الذي أنجى موسى عليه السلام؟ كنوا معي في بيت القصيد: اليد الإلهية الحامية. هذه اليد كانت تنقل موسى من مرحلة إلى مرحلة، تارة في التابوت تتقاذفه الأمواج، أمه وضعته في ذلك المهد الخشبي، وإذا بالأمواج تسوقه إلى قصر فرعون، فرعون القاتل يتحول إلى محب لموسى، المواجهة مع السحرة، عبوره للنهر، المهم للبحر. كل هذه التقلبات إخواني إذا نسيت ما قلته الليلة من أوله إلى آخره، وأنت لا تنسى إن شاء الله، لا تنسى مني هذه الجملة. هذه الجملة تحتاج إلى على كل حال إقبال قلبي وفكري. بعض المفاهيم يعلم رب العالمين أن الأمر يحتاج إلى جو نفسي، ليست قضية ألفاظ ومنبر وخطابة وتلفاز، ولكن إجمالا سل الله عز وجل أن يعاملك كما عامل موسى عليه السلام. اليهود يدعون الانتساب إلى موسى عليه السلام، نحن أتباع موسى. هذه الليلة نقول لكم أن أحدنا عليه أن يتمنى أن يكون كموسى عليه السلام في هذه الصفة. طبعا ما لموسى وعيسى كل ذلك مجموع في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبي الله موسى رب العالمين دلله أيما دلال. كيف؟ نعم رب العالمين اصطنعه لنفسه، اختاره لنفسه. رب العالمين اختار موسى لنفسه وليصنع على عينه. قل يا رب اخترني لنفسك، يا لها من عبارة. البعض يقرأ الكتب يحيي الليل يقول الناس لا تعرف قدري، طالما قرأت تثقفت علمي هذا في صدري. يقول هنيئا للخطباء والعلماء بالليل يقرؤون كتابا، وفي النهار هذا الكتاب يبث في المنبر تتناقله الفضائيات. أما أنا المستمع، أنا المتعظ، أيضا أقرأ أيضا أبحث، ولكن في مقام العمل هذا العلم أدفنه معي في القبر. فلماذا أقرأ؟ دعني أعيش لذة الطعام والشراب وغيره. يقيم الليل يرى في قلبه نورا، يحب أن يتعدى هذا النور إلى الغير، أيضا لا يرى مجالا، وخاصة النساء. الآن الرجل بإمكانه أن يقتحم الميادين حتى لو لم يكن في الحوزات العلمية، من الممكن أن يكون وجوءا معطاء، ولكن بعض الأخوات بعض النساء لهن الشكوى، يقول نحن ربات البيوت من يعترف بنا، وعلى فرض أن هنالك علم في الصدور ننقله إلى من؟ نحن مع الرجال هناك حجاب شرعي حاجز، والنساء لسنا طالبات هذه الأمور، فإذا لماذا أتعب نفسي في طلب العلم؟ وفي العبادة المركزة. الجواب: لماذا لا تجعل نفسك جميلا بين يدي الله عز وجل؟ قل: يا رب، أنا أجمل نفسي لك، أنا نعم أجعل نفسي صافية حتى ترى على الأرض عبدا جميلا. ما المانع؟ ما المانع أن يكون الإنسان صاحب هكذا هم؟ أنت في غرفة مغلقة تصلي، يستحب لك أن تتطيب، لمن؟ لا أحد يشمك. تلبس أفضل الثياب، وبالمناسبة البعض يصلي بثياب النوم في المنزل، هذا ينافي الوقار. تزين لله عز وجل ولو في جوف الليل. البعض له ثوب للصلاة، ثوب خاص يصلي بها حتى صلاة الليل في ظلمة الليل، وهو إنسان متجمل. قلت الكلام في هذا المجال كما يقال كلام عاطفي قلبي، ولكن إجمالا لا تتوقع أن يقدرك الآخرون. اجعل نفسك جميلا لخالق الجمال. كلامنا كان عن الحسين عليه السلام، كان يطلب من الله عز وجل أن يسدده سواء السبيل. هنيئا لمن كان الله عز وجل وراء أموره كلها. المهم، أهل مكة رحبوا بالحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، ثم أقبل عليه عيون الناس. شخصيتان أنا رأيت في التاريخ في هذه النصوص أقبل على الحسين عليه السلام، وكلامهما كلام أهل المدينة، كبار أهل المدينة، ومنهم محمد بن الحنفية، ومنهم عمته أم هاني. تقريبا أخواني هذا الكلام كان إجماعيا: يا أبا عبد الله، لماذا تقدم على هذا السفر؟ الاقتراحات بين أشياء: أول ارجع للمدينة، كن عند قبر جدك، مالك ويزيد، يزيد هذا سيموت، حكمه حكم غير دائم. البعض منهم كان يقول: يا أبا عبد الله، انتقل من بلد إلى بلد، الآن المدينة عليها والي قاسي، ولكن اذهب من بلد إلى بلد حتى يحدث الله بعد ذلك أمرا. تقريبا أجواء الحديث مع الحسين عليه السلام كان في هذه الأجواء. أقبل عبد الله بن عباس، أذكر لكم عينات أيضا، هم قالوا للحسين عليه السلام: نعم، انصرف عن هذا السفر. الحسين صلوات الله وسلامه عليه: كنوا معي نأخذ درس الأدب من سيد الشهداء. إنك ابن عمي والدي، ولم تزل تأمر بالخير منذ عرفتك، وكنت مع والدي تشير عليه بما فيه الرشاد. أولا احترم المشير، الإمام أخذ القرار، ولكن مع ذلك هذا الإنسان جاءه ناصحا بحسب فهمه. الإمام قدره، ذكر له أنك أنت إنسان ناصح، ولكن كما يقال أنا أخذت القرار. الحسين عليه السلام قال كلمة، استعصمت بالكلمة التي قالها إبراهيم الخليل يوم ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابن عباس، أنا أخذت قراري، ولكن الله عز وجل جعلته وكيلا عليه. درس تربوي. البعض منا يقول هذه الكلمة: حسبي الله ونعم الوكيل، وخاصة الضعيف، المرأة عندما تيأس من مواجهة الزوج، هذه عبارة عرفية دارجة: حسبي الله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل، ثم تأخذ تبث الشكوى لكل أهلها، حتى الخادمة تطلع على الأسرار. هذا معنى حسبي الله ونعم الوكيل. كن صادقا عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني: يا رب، أنت وكيلي، انتهى الأمر، أنا لا أتدخل، أنا فوضت أمري إليك، كن هادئا، كن سلسا، كن مؤدبا. أنا ذكرت هذا المثال البعض، وهذا المعنى الصحيح. عندما تدخل على الطبيب وهو يكتب لك الوصفة، جرب أن تقول الطبيب هذه الوصفة خاطئة، هذا الدواء لا ينفع، اكتب الدواء الفلاني، أقل ما يقول اخرج من العيادة. أنت لست أنت طبيب متطفل مثلا، أو إنسان يرى نفسه طبيبا. الإنسان عندما يدخل غرفة العمليات يرى منشار الطبيب أمام رأسه، يريد أن يقص رجله، نعم له مرض لا بد من قطع رجله، يدفع الأموال، يذهب إلى مستشفى خاص احتياطا، يدفع الأموال، يقول يا فلان أيها الطبيب بالله عليك عجل في قطع رجلي. الرجل تقطع وأنت تدفع المال لثقتك بهذا الطبيب، فكيف لو كان الطبيب والدا لك؟ أنت في هذه الحالة تستسلم بين يديك. كن مع الله عز وجل هكذا. وحديثي هذه الليلة قسم من الأخوات المؤمنات. الآن البعض بحسن نية بغير حسن نية يقول أنت تنصر المؤمنات والنساء، جيد، هذه سمعة طيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بالضعيفين. المرأة باعتبار أنها مقهورة المنزل، القرار قرار الفصل والواصل بيد الرجل، هو الذي يختار امرأة وهو الذي يصرحها إن لم تعجبه. أقول الآن أنت رأيت الزوج لا أمل فيه، لا خير فيه. بعض القلوب حقيقة، هناك رواية عجيبة ملفتة، بعض الناس يصل إلى درجة من الانحراف الشيطان يمسح على وجهه، يقول هذا وجه لا يفلح أبدا. الشيطان خبير، خبير الغواية، يقول هذا الإنسان هو في شبكتي، في فخي، سوف لن يخرج أبدا. بعض الأزواج، بعض الناس، طبعا الكلام هم ينطبق على النساء، البعض نقول هكذا أيضا لا نبتلى بغضب الرجال، البعض هكذا حقيقة لا أمل في إصلاحه. ليس الحل هو الهتك والفضيحة، بعض الناس يتشفى، ليس في مقام الحل، كما يقال في عرفنا اليوم هي فضفضة، ليس فيه حل أبدا. قل حسبي الله ونعم الوكيل حقيقة، قل يا رب أنا عقلي توقف، آمالي انهارت، أنا كامرأة لا أمل لي بالمستقبل. ولكن رب العالمين يعجزه شيء في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتدفو نفوسنا، كم كان رفيقا بالأمة، كم كان شفيقا. جاءته امرأة وقالت له أن زوجي هذا، معنى كلامها هذا الرجل لا يطاق، واقعا الرجل الذي ليس على الجادة بلاء عظيم للرجل، وكذلك العكس. النبي دعا بالرجل، النبي كان مطاعا، جمعهما لعل هكذا في الخبر، وضع رأسهما أو ناصيتهما، مهم سلامة، أنتم تعرفون مصافحة الإنسان، إذا صافح الإنسان عدوه لا مجاملة هكذا بشفقة، هذه الملامسة لها آثار نفسية، ولهذا المصافحة، الاحتضان، الاعتناء، هذه مسائل نعم لها آثار باطنية. النبي دعا لهما، استرقا، وإذا بالمرأة ترى أنه ليس على وجه الأرض أحب إليه من هذا الرجل. لحظات، الذي غير الأمر من هو؟ رب العالمين بدعوة النبي. أنت أيضا في جوف الليل، نعم، توجهي إلى الله عز وجل وقول يا رب الأمر إليك، فوضت أمري إليك، أصلح لي أمر فلان، الآن زوجا ولدا أما أختا حتى لو كان جارا. إذا الدرس العملي من هذه العبائر، الحسين عليه السلام علمنا أنه هو على درب جده إبراهيم الخليل، وهناك قصة معروفة لابد سمعتموها من الخطباء، نحن عندما نذكر بعض الروايات حقيقة للكثير يقول هذه الرواية سمعناها من بركات المجالس هذه. طبعا إبراهيم في المنجنيق أشبه بالمدفعية هذه الأيام، إنسان يوضع في بوز المدفع كما يقال، ويراد أن يرمى به في النار، وتلك النار نار تاريخية، حتى الطير لا يمر على تلك النار المشتعلة انتقاما من محطم الإسلام إبراهيم. تصور إبراهيم في المنجنيق في الطريق إلى النار ويأتيه ملك، ماذا تريد؟ يقولون يقول الشاعر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. ماذا تريد؟ يعني سلني ماذا تريد. إبراهيم المؤدب، إبراهيم المنقطع إلى الله عز وجل، إذا قال ما عندي حاجة هذه كذبة، يريد النجاة من النار. قال: أما إليك فلا، أنت اذهب. علمه بحال يغني عن سؤالي. هذه الحالة الإبراهيمية إخواني لو وجدت فيكم لعشتم حياة ناعمة كأفضل ما تكون الحياة. والتاريخ مليء بقصص الفرج بعد الشدة. أنا شخصيا جربت في حياتي إنسان يقع في موقف حقيقة لا يرى حلا أبدا، وإذا بأبواب الفرج تنفتح من دون احتساب. كيف البحر صار يبسا لموسى، النار برد وسلام لإبراهيم. على القصة المعروفة الحمامة والعنكبوت في غار ثور للنبي الأكرم. نعم التاريخ مليء بهذه القصص. رب العالمين خزائنه بين الكاف والنون. يكفي هذا المقدار هذه الليلة. ولكن قبل أن نختم الحديث، قلنا شخصيتان واجهت الحسين عليه السلام من باب النصح، ومنهم عبد الله بن عمر. قال: يا أبا عبد الله، مهلا عما عزمت عليه، وارجع من هنا إلى المدينة وادخل في صلح القوم، ولا تغب عن وطنك وحرم جدك رسول الله، ولا تجعل لهؤلاء الذين لا خلاق لهم على نفسك سبيلا. ثم عبد الله بن عمر قال: وإن أحببت أن لا تبايع فأنت متروك. أنت الآن قد لا يتوقع منك والي المدينة أن تبايع يزيد، كن محايدا، اترك الأمر. نعم مع الأيام، نعم، فإن يزيد بن معاوية عسى أن لا يعيش إلا قليلا، فيكفيك الله أمره. هذا اقتراح من عبد الله بن عمر للحسين عليه السلام. ولكن سيد الشهداء قالها كلمة حاسمة، قال: قف لهذا الكلام، أنا أبايع يزيد أو أترك أمور القمة كما هي، هذا لا يكون أبدا. قالها بصراحة. هنا أيضا وقفة تربوية، وهناك تتمد الحديث الحوارية بين الإمام وبين عبد الله بن عمر إن شاء الله في ليلة أخرى. يعني الإنسان إذا حسم أمره وأخذ قراره، قوة القرار، وضوح الخطة، وضوح الأهداف، يعينك على تحقيق أهدافك في هذه الحياة. لا تدخل في مشروع وأنت متردد، لا تذهب إلى جامعة وأنت خائف، لا تقدم على امرأة وأنت شاك في صلاحها لك. إذا لم تتيقن، طبعا يقينا عرفيا، لا تقدم الذي لا يحسم أمره. وأنا جربت، عندما تستخدم موظفا لا يعتقد بك ولا بعمله، هذا إنسان مزعج في أثناء الطريق تطرده. من يتزوج امرأة لترجيح الأهل، هذه ابنة العم، هذه مسمات باسمك منذ الصغر، هذا الكلام الذي لا معنى له. يا أيها الآباء ارحموا أبناءكم، لا تجبر ابنك ولا ابنتك على زيجة إجبارية. رأينا بعض الشباب بعد هذا الإجبار ينفصل، أول ما ينفصل يدعو على أبيه وأمه، يقول أنا هذا ما كان قراري. الآن الرجل عادة يقارن الشباب لهم جرأة، ولكن البنت لها حياء، لها خوف، لها ما لها، وخاصة في بعض البيئة. إياك وإياك أن تجبر فلذة كبدك، هذا نعم هذه البنت، هذه نعم قطعة من وجودك، هذه إذا انفصلت تعيش الأمرين إلى آخر العمر. المهم الإنسان لا يضع خطوته في مكان إلا وله اطمئنان نسبي، اطمئنان نسبي. الآن مع الاطمئنان أيضا، أو آخر كلامي هذه الليلة، مع الاطمئنان اطمأننت، قل يا رب اخر لي واختر لي. نحن تعودنا على الاستخارة المتعارفة بالسبحة أو القرآن أو القرعة في ذات الرقاع. نعم أنا لا أنكر هذا المعنى، علماؤنا مراجعنا أيضا لهم هذه الخيرة في الأمور المصيرية. بعض كبار علمائنا في الأمور المصيرية يستشير ربه بهذه الطريقة. الآن لا تعجبك هذه الطريقة، بعض الأوقات بعض الناس يقول ما لي وهذا الأمر، أنا عندي عقل أخذ قراري بيدي، ولكن مع ذلك تواضع، لا تتبختر، لا تثق بفكرك هذه الثقة المطلقة، قل يا رب هذا قراري ولكن الأمر بيدك، أنا سأذهب أطرق باب هذه الفتاة، أنا معتقد بها، أحببتها، ولكن يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب الليل والنهار، أنت أدرى. إذا لا ترى صلاحا في هذا الأمر اصفحها عني، ضع ألف عقبة في هذا الطريق، أنا ما عندي مانع. ولهذا بعض المؤمنين عنده هكذا نفسية، عندما يرى أي مشكلة في الأمر يتراجع ويندع هذا الحب من قلبه، يقول رب اختارني، دعا ربه، رأى الموانع، ينسحب انسحابا كما يقال جريئا. المؤمن إذن في كل تقلباته كالحسين عليه السلام وأبيه وأبنائه يفوض أموره لله عز وجل، ورب العالمين أشفق بك من أبيك وأمك. بعض الآباء من دون أن تستشيره إذا رأت على ضلالة يتحرق ينصحك رب العالمين. طبعا لا ينزل عليك جبرائيل باب النصيحة المباشرة، باب الباب مسدود، ولكن بيده الأمور، تقلبات الأمور بيده. عرفت الله بنقض العزائم وفسخ الهمم. اللهم قنا السيئات، اللهم اغفر لنا واختر لنا في أمورنا كلها، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. الدعوة، الدعاء في وسط الحديث أيضا من موارد الاستجابة. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأداخت برحمك. هذه الليالي ليالي ذكر ثمرة فؤاد الحسن المجتبى، روحي له الفداء. حقيقة إخواني، الحرقة التي صارت في قلب الحسين عليه السلام عند استشهاد ابن أخيه القاسم لم تكن كحرقته على أحد من الشهداء. أو لما؟ أولا الحسين عليه السلام قدم كل أهل بيته، ما بقي منهم أحدا، رفع صوته بالاستغاثة من باب إتمام الحجة، وإلا الحسين في غنى عن الناس. هل من ناصر ينصرني؟ هل من ذنب يذب عن حرم رسول الله؟ وإذا بالقاسم يأتي إلى عمه وهو غلام لم يبلغ الحلم. يبدو الحسين ما أذن له في القتال إلا في هذه اللحظة، عز على الحسين عليه السلام أن لا يجد ناصرا إلا ابن أخيه، غلام لم يبلغ الحلم يعني دون سن التكليف، وإلى بهذا الغلام يقول: يا عم أنا لا أتحمل صوت داعيتك، أرى بني عمومتي أراهم مجزرين كالأضاحي، أنا منطقه كيف لا أخرج للميدان؟ يبدو الإمام في هذه اللحظات تذكر أخاه المسموم، أخاه المجتبى، قال: أنت علامة من أخي. اعتنقه هكذا في المقاتل، اعتنقه وبكى بكاء كثيرا حتى غشي عليهما. أنا ما رأيت هذه العبارة في وداع علي الأكبر، أطلق عينيه بالدموع صحيح، قبض على شيبته ولكن أغمي عليه، أنا رأيته في ابن أخيه القاسم. ألبسه نعم ثوبا شبيه الكفن، ألبسه نعم عمامته، ثم أرسله للميدان. شبل الحسن المجتبى حفيد أمير المؤمنين كجده، قاتل قتال الأبطال، انقطع شسعنا عليه، وإذا بالقوم يحتوشونه من كل جانب: هنا نادى يا عمار ادركني، لا أدري هذه الصيحة ماذا عملت بقلب الحسين. انطلق الحسين منقضا عليه كالصاط، مناديا: عز على عمك أن تجيبه، أن تناديه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. لفظ أنفاسه: رحم الله من نادى وقاسما وقاسما وقاسما، أخذه إلى خيمة الشهداء، مدده إلى جنب ابن عمه، تارة ينظر إلى علي وتارة ينظر إلى القاسم، بكى بكاء كثيرا. خرج الحسين من الخيمة وإذا بأم القاسم تنكب على ولدها، لا أدري ماذا كان حال هذه السيدة على جسد ولدها القاسم. مرة أخرى أطلق صرختك الليلة: وقاسما وقاسما وقاسما. يا مقلة صدري من الدموع حزنا، يا مهجة فضلين يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري، لما وصل الحسين لمصرع أخيه القاسي رآه على تلك الحالة: أي حالة هي عليه؟ كان يبحث الأرض بيديه ورجليه، بينما هو كذلك، وإذا بالحسين حمل القاسم على صدره. يقول حميد بن مسلم: رأينا رجلي الغلام تخطان في الأرض، قلنا لقصر في الحسين أم لطول في ذلك الغلام؟ يقول: حققت النظر وإذا بالحسين قد احدودب ظهره. جابه ومدده ما بين اخوته بجعيدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع الرسول صوته اجتهم تصيح الله اكبر. جلست عند ولدها القاسم تقول له ربيتك بما يلعن يا ابني واحسب سنينك وتفكر لعد طولك وعيني شابح لعينك لما افرح بعرسك وحن بيمن تيميلك. تقول له ولا مايال ولا مال انا ردتك ما ارد الدنيا ولا مال. يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني ولا مال اتحضرني لوقع حملي ولا مال. عند الضيق يا ابن قطعت بيا يا والله عند الضيق يا ابن قطعت بيا يا ما كنت آمل أن أراك على حر الصعيد ضجيع الصخ والحجر. قال الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. من المعروف أن هذا الغلام الصغير لإمام المجتبى تقوى على يده الحوائج الكبار، وإن ذلك الإمام المنقب بكريم أهل البيت. يقول يا مولانا يا أبا محمد هذه الليلة أقمنا عزاء فلدتك بذكاء ذلك الذي كان علامة عليك. قال يا هذه الليلة قبل أن نختم المجلس لحظات توجه بقلبك إلى أرض البقيع، نريد أن نطلب من إمامنا هذه الليلة نظرة كريمة. قلنا في الليالي الماضية نحن لا نأتي لهذه المجالس لقضاء الحوائج تفكيك عيني لا لأجل مثوبة، ولكن على كل حال حوائج إخواننا صلاح آخرتنا سلامة ديننا عافية الدين والدنيا هذه حوائج مطلوبة على كل حال. نطلب هذه الليلة من الإمام المجتبى أن يلتفت إلينا، إجمالا نقول التفت إلينا. الآن بعد هذه الالتفات ماذا يحصل؟ الأمر عند كريم أهل البيت. معي هذه الفقرة من دعاء التوسل يا أبا محمد يا حسن النعلي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها